يعلمه الله ان يقول في قرآنه انا لست عدوا ان يكون لله ولد. كل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ان كان للرحمن ولد مش انا يعني كل لله ولد دائما الضر علي. لا، ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. بس في كل الرحمن ولد، انما ما حصلش الحكايه دي. يبقى لا يمكن ان اكون عابدا لشيء لم يكن لله، شيء انتم اللي عملتوه. ولذلك ان الله يعني يدينا القضيه الايمانيه في الولد، يعني الرب ثلاث ردود سبحانه اولا. ليه؟ له ما في السماوات وما في الارض، يبقى له ملكيه. الملكيه تنافي الولديه. ملكيه لان ملكيه الله للاشياء لانه هو خالقها وموجدها بدون ايه؟ معارض. وما دام هو خالقها وموجدها يبقى لا يمكن ان تكون مفعوله له وهي منه، يعني جزء منه. ليه؟ لان الذي يخلق شيئا الفاعل له مفعول، المفعول ما يبقاش منه ابدا. هل رأيت واحدا صنع صنعة منه؟ يبقى اذا ما دامت لله ملكية، ما يقالش ان الواحد ملك ابنه، ما يقالش ايه؟ ملك ابنه. ولا يقالش ان الفاعل اوجد من جنسه، ما فيش فاعل يوجد من ايه؟ من جنسه ابدا. كل فاعل يوجد شيئا اقل منه، كل فاعل يوجد شيء اقل منه. فقول الله سبحانه اي تنزيها له. ليه تنزيه؟ ليه؟ قال لان الولد يتخذ ليه؟ نسأل الناس انتوا عايزين الاولاد ليه؟ الولد عشان يعمل ايه؟ الولد استبقاء لحياة لا يضمنها لي واقع الكون. مش احنا عايزين ولد يقول لك ده الولد عشان يبقى يحمل ايه؟ يحمل اسمه والذكرى بتاعته. اذا هو ولد عشان يبقى بقاء ايه؟ على الاول. طب واللي عايز يبكي بقى نوع، ما يبقاش له ولد بس بقى، وولده يبقى ايه؟ لازم له ولد بقى، ما فيش حفيد يعني، ما شفناش احفاد وبتاع ولا حاجه. طب والى ان وجد الولد كان ربنا كده يعني من غير ولد يعني وعاش المده كده بدون ولد؟ وبعدين طلع الولد عليه. الله، يعني الاول كان ما فيش ايه؟ وبعدين جه ولد. الكون موجود بعد الولد ولا قبل الولد؟ الكون موجود قبل الولد. الله، تغير شيء في الوجود؟ اذا فوجود الولد بالنسبة للاله ما ادالوش ابدا مظهر من مظاهر الايه؟ من مظاهر القوة، لان الكون قبل ان يوجد الولد موجود، وقبل ان توجد ام الولد موجود، وقبل ان يوجد عمران موجود. اذا فاتخاذ الولد لمن؟ معونة ضمانا للحياة لا يموت هو. طب احنا بنقول عشان نستبقى ايه؟ عشان استبقاء نوع، مش عايزين، مفيش استبقاء نوع لانه حي، لانه حي. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حين تنفعل له الاشياء، معنى تنفعل له الاشياء يعني ايه؟ يعني يتجه بإرادته أولا يريد الشيء، ثم يتجه بقدرته لإبراد الشيء على مقتضى الإيه؟ على مقتضى الحكمة، على مقتضى الحكمة. فهو ساعة خلق كانت له كل صفات القدرة، وقبل أن يخلق

اذا كل شيء يخطر ببالك كده نقول لا ربنا ايه خلاف ذلك، ربنا خلاف ايه. فساعات تسمع سبحانه يقول لك نزه الله ذاتا ونزه الله صفات ونزه الله ايه افعال سبحانه. بل له كلمة، لما يقول بل له ما في السماوات وما في الارض، كأن دي قضية تناقض اتخاذ الايه اتخاذ الورد. كون ما في السماوات وما في الارض ملك له، كل له قانتون، كل اللي هو ايه ما تسمع كله كده ومنونة كده، مش كل شيء، كل له قانتون. يوم تجيب الاشياء اللي ذكرت اولا، كل اللي في السماء والايه واللي في الارض، كل النون دي يسموها عوض عن الجملة اللي سبق، كل له ايه قانتون. معنى قانتون خاضعون مخبتون، ومعنى انهم خاضعون له يبقى ليسوا من جنسه. ليسوا من جنسه. بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض. ساعة تكون علقة من الممكن ان يكون الخلق على مثال، لكن كلمة بديع دي وجد على غير مثال، يعني ما كانش فيه مثال قبل كده وربنا عمل زيه، يبقى انشأ المسألة ايه انشاء جديدا على غير ايه على غير بديع السماوات ايه والارض. واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اذا قضى امرا فانما يقول له ايه كن فيكون. ساعة تسمع قضى دي في القرآن وردت كثير، انما في اللغة شيء يسمونه المشترك. معنى المشترك اللفظ يكون واحدا ولكن معانيه تختلف حسب السياق. السياق يعني يديلها ايه يديلها معنى، انما اللفظ ايه هو اللفظ ايه واحد. وضربنا قديما ضربنا مثل ان الشاعر العربي لما ركب جواد ركب جواده وصار في الطريق المكان الذي يقصده، كان ينظر في النجم ليهتدي، لأنهم كانوا يستدلون بالنجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الجواد طبعا ملوش دعوة بالحكاية دي، لأن الجواد ركبه هو دي كان بيشوف المكان رايح فين، إنما الجواد مشغول بإيه بأن يرى شيئا أخضر وهم إيه يتلف. فلما الشاعر بيقول إيه أراعي النجم في سيري إليكم، أراعي النجم يعني إيه انظر اليه لاهتدي به الى المكان كده، وراعي النجم في سيري اليه ويرعاه من البيدى جوادي. يرعى ايه النجم اللي هو ايه اللي هو النجم والشجر اللي هو النجم اللي ملوش سقف في الارض كده الله. فكأن النجم وردت مرة والمراد بها السماء اللي في السماء، ومرة يراد به النجم اللي هو ايه ما لا ساق له من النبات كده، تلاقيه اخضر كده وملش ساق مرفوعة كده. فهو يراعي ينظر النجم دي والجواد بتاعه بايه بيرعى، وشوف بقى يراعي ويرعى وشوف الايه النجم. يبقى بس اكل كلمة النجم كلمة ايه مشتركة، تطلق على ما في السماء وتطلق على ما لا ساق له من الايه من النبات، والنجم والشجر يسجدان كده. كذلك اشياء كثيرة جدا، يبقى اللفظ واحد والمعاني بتاعته متعددة، وده بيدل على دقة اللغة العربية في ان السياق هو الذي يحتم المعنى الشائع. اهي اراعي النجم في سيري خلتنا نفهم من النجم ده، ويرعاه من البيدى جوادي خلتنا نفهم من النجم الثاني. اذا السياق هو اللي عمل ايه ولا حديد في الكلام. اهي كلمة قضى ديا العلماء قضى دي بمعنى كده ودي بمعنى كده ودي بمعنى كده ودي بمعنى كده ومعنى كده، لكن هناك معنى تجتمع فيه كل كلمة قضى، معنى وبعدين الكل متفرع ايه متفرع منه. مثلا حين نأتي مثلا في قضاء في القرآن نجد أن الحق سبحانه وتعالى يأتي فيها بمعنى فرج، فرجتم. فإذا قضيتم مناسككم يعني إيه؟ مش تفرغتوا منها يعني فرقتم؟ طيب لما أقول فاقض ما أنت قاض، اقض ما أنت قاض يعني اعمل ما تريد ولا لا؟ يبقى بقت بمعنى إيه؟ بمعنى وما كان لمؤمن هيه ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذا قضى هنا بمعنى إيه؟ ها؟ قضى بمعنى فعل. قضى بمعنى إيه؟ فعل. اقضي ما أنت قضى إيه؟ افعل اللي تفعله. كده ولا لا؟ طيب. لما نيجي مثلا في الآخرة بقى ساعة يقول الكفار في النار ويظنون أن الموت يريحهم مما فيه من العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني إيه؟ يمتني. يبقى قضى بمعنى هنا إيه؟ طيب لما يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. معناها هنا ايه؟ وعدتكم يعني ايه؟ الجزاء وقع. ان الله وعدكم وعدا ايه؟ ووعدتكم فايه فأخلفتكم. طيب يبقى دي بمعنى مثلا يجي عند قصة موسى فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله. طب ما هو اتمه يعني اتم الايه؟ ثمانية حجج بين اتممت عشرا فمن ايه؟ فمن عندك. فلما قضى موسى الاجل يعني ايه؟ يعني اتم. طيب واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وقضي بينهم يعني حكم ولا لا؟ حكم وايه؟ وفصل. حكم وفصل. الله. اذا قضى لها معاني كتير. طب وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. قضينا يعني اعلمناهم. قضينا الى بني اسرائيل في الكتاب يعني ايه؟ يعني اعلمناه. طيب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه امر ووصى. يبقى كلمة قضى واحدة انما معانيها ايه؟ معانيها متعددة. وكل سياق يحدد ايه معنى الا ان المعنى الام ملتقي. معنى الام ملتقي. ليه؟ ام قال لي ما هو لما تقول اقض ما انت قاض كأنك يعني خولت له ان يفعل ما يفعل. يبقى ده ايه؟ حكمه ماشي ولا ما يفعل؟ طب ليقضي علينا ربك. طب ما ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر يعني وقع الجزاء. يعني مشي على انها الفصل والحكم اللازم. الفصل والحكم الايه؟ يبقى ده المعنى الايه؟ المعنى الام. وبعدين بقى كل حاجة ولذلك انا اذكر دقة اللغة العربية بان كل حاجة لها ايه؟ لها معنى ومعنى دقيق في الايه؟ في الاستعمال. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض. يعني خلقهما على غير مثال سابق. ما فيش ارنب. والخلق علشان تعرفوا عظمة الخالق. حين نعجز عن ايجاز المتشابهات في شكل بعلاج نقوم نعمل حاجة اسمها الايه؟ قالب. زي اللي بيعمل كوبايات بيعمل ايه مثلا؟ قالب عشان تطلع الكوبايات ايه؟ ليه؟ لانه مش عايز يعمل كل كوباية شكل، عايز يدي ايه؟ يدي تماثل. الذي يخبث عايز يدي تماثل صحيح، انما تماثل في الامر الممكن. انما هل يستطيع ان يعطي التماثل في الميزان وفي الشكل وفي التسوية وفي الله؟ يقدر يعمل العملية دي؟ مش ممكن. هو يعملها في الايه؟ في الجملة. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق هذا الخلق

ان يطلب هذه الاشياء. وكون الذي يعلم طلب مثل الذي لا يعلم، يبقى من لا يعلم يصيبه عذر ام لا؟ ولذلك هو لا، هو معنى قول الله ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم.